قال من أتى بعمرة هل إذا خرج إلى المدينة أو إلى جدة يأتي بعمرة؟ لا بأس، لا بأس أن يأتي بعمرة إن لم يكن المقصد تكرار العمرة وأنه خرج ابتداء لأجل أن يأتي بعمرة، فإنه لا يعلم عن السلف أنهم يكررون العمرة، لا يعلم عنهم ذلك أنهم إذا ذهبوا مكة واعتمروا أتوا بعمرة أخرى، خرجوا مكانا ورجعوا وأتوا بعمرة أخرى، هذا لا يعلم كما يقول أهل العلم. لكن من ذهب مكانا بعيدا كان قصده في الذهاب زيارة المسجد النبوي والصلاة هناك ثم عاد بعد ذلك، أو قصده إلى جدة ذهب في شيء وأمر يحتاج إلى أن يذهب إليه من تجارة أو شراء بعض الأمور التي يريد أن يتزود بها ثم عاد إلى مكة وأراد أن يأتي بعمرة ما فيه مانع. أما أنه يقصد الخروج والرجوع لأجل العمرة، الخروج والرجوع لأجل العمرة هذا من المحدثات ذكرها بعض العلماء، أما أنه يذهب في غرض إلى المدينة ثم يحتاج أن يأتي بعمرة هذا ما في شيء إن شاء الله. أما ما يفعله المصريون فهو محدث، عمر الأمة وعمر الجدة وعمر الحباتة، كل يوم هو في التنعيم، كل يوم هو في الماء يمر وقت له التنعيم، التنعيم يلا وارجع، التنعيم والتنعيم ارجع، وهكذا. هذا الذي أنكره العلماء. المهم أهل مكة هنيئا لهم، رزق رزق من المصريين، سيارات متحركة جدا في ذلك الأيام، صح تحرك من المصريين اليمنيون فقهاء، عندهم فقه أهل اليمن أحسن من كثير من المصريين ومن غيرهم، تجد الفقه هناك لما تعرف تذهب هناك تجد أهل اليمن عندهم شيء من الفقه وإن كان عام، أن الدعوة عندهم طيبة قوية ويسمعوا في المساجد ويسمعوا في هذا. أما المصريون يعني سيطر عليهم الجهل، حق جهل سيطر عليهم، كان مصر تعتبر يعني بلاد الخير في فترات تلك أيام الأزهر وانتعاش الأزهر، مع ما في الأزهر من البدع والتمشعر لكن فيه علم موجود الحق، الأزهر فيه الحافظ بن حجر تخرج منه رحمه الله، تخرج منه أعلام ونفع الله بهم الإسلام، لكن الفترات الأخيرة هو الذي حصل ما حصل، دخله الدخن الأزهر، وإلا أصل تأسيسه على المذهب الأشعري، على المذهب الأشعري أسسه أشاعرة الأزهر. صلاح الدين الأيوبي ما حاله رحمه الله؟ أشعري طح وعنده نصب، سب علي، تكلم بعلي يغمز عليا رضي الله تعالى عنه، فعنده نصب مع تمشعر رحمه الله. نعم نعم، كان يأمر المؤذنين بسب ما أدري بنشر المذهب الأشعري على المنابر على المآذن، يأمرهم أمرا حكوميا أنهم يطلعوا المأذنة وينشروا المذهب الأشعري على المأذنة، يأمرهم أنهم يبثوا عقيدة الأشاعرة أمرا حكوميا يأمر به رحمه الله، عنده تمشعر وداعية إلى الأشعرية رحمه الله. قال رحمه الله المسألة الثالثة قوله تعالى واتبعوا، أي ما تتلو الشياطين ما تتقوله وتقرأه الشياطين على عهد ملك سليمان، تبعه هؤلاء اليهود، تبعوا ما تتقوله الشياطين وما تقرأه الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان، فأخذوا هذا الشر وما كفر سليمان فلم يدعو إلى هذا ولم يرضى بهذا، نزهه ربه سبحانه وتعالى وبرأه ربه أنه أبعد ما يكون عن هذا البلاء الذي اتبعه اليهود. قال المسألة الثالثة قوله اتبعوا، قيل يهود زمان سليمان، تبعوا ما تتلوه الشياطين، تتلو الشياطين في ملكه أو على عهده، قيل على بمعنى في وقيل على الأصل معناها المعلوم على عهد سليمان، هذا هو الأقرب، تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان، هذا هو الأقرب صححه الشوكاني. قيل يهود زمان سليمان وقيل يهود زماننا هم الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين. يهود زمان سليمان وقيل يهود زماننا ومن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم استعاضوا بالتوراة التي كانت بين أيديهم أو بالقرآن الذي نسخ التوراة المتقدمة بما تتلوه الشياطين في ملك سليمان وعلى عهد سليمان استعاضوا هذا الشر. قال واللفظ فيهم عام سواء كانوا الذين في زمن سليمان أو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك، فاللفظ فيهم عام يهود تبعوا السحر وما تتلوه الشياطين من الكفر يعني تبعه يهود وتركوا الخير. وقيل طيب واللفظ عام واللفظ فيهم عام ولجميعهم محتمل كلام طيب لفظ عام تبعوا ما تتلو الشياطين سواء كان من تقدم منهم أو من تأخر منهم هذا هو حال يهود من تقدم ومن تأخر تبعوا السحر. واللفظ فيهم عام ولجميعهم محتمل وقد كان الكل منهم متبعا لهذا الباطل. كلام جيد هذا تفسير الآية. المسألة الرابعة الآن ما هي المسألة الثانية هذه في تفسير قوله واتبعوا من هم هذا يهود زمان سليمان أو يهود زمان من تأخر عن سليمان؟ قال ابن العربي اللفظ عام. أحسنت قال ابن العربي اللفظ عام في جميعهم فكلهم اتبع الباطل من أولئك الذين عناهم. قال المسألة الرابعة قوله تعالى ما تتلو الشياطين وقد سمعت أن معناه ما تتقوله وتقرأه الشياطين وتبثه الشياطين أو بثته الشياطين. قال قوله ما تتلو الشياطين اختلف الناس في حرف ما فمنهم من قال إنه نفي وهذا غير صحيح بل هو موصول فمنهم من قال إنه نفي ومنهم من قال إنه مفعول وهو صحيح مفعول أي اسم موصول. واتبعوا ما تتلو الشياطين أي الذي تتلوه الشياطين اتبعوا ما تتلو الشياطين أي الذي تتلوه الشياطين فهو اسم موصول وليس بنفي فالنفي فيه ركة وضعف. ومنهم من قال إنه مفعول وهو الصحيح ولا وجه لقول من يقول إنه نفي لا في نظام الكلام ولا في صحة المعنى صدق ولا يتعلق من كونه مفعولا سياق الكلام بمحال عقلا ولا يمتنع شرعا. نعم ما فيه مانع من كون ما موصولا لا عقلا ولا شرعا فإنه ليس ثم محال في قول القائل بأنها موصولة بل السياق يدل على ذلك أنها موصولة وليست نافية. واتبع اليهود الذي تتلوه الشياطين على عهد سليمان كلام مستقيم. قال ولا يتعلق من كونه مفعولا سياق الكلام بمحال عقلا ولا يمتنع شرعا ما إعراب عقلا أيها النحاة. ولا يتعلق من كونه مفعولا سياق الكلام بمحال عقلا ولا يمتنع شرعا. عبد اللطيف عند عبد اللطيف السؤال هذا عقلا ولا يتعلق من كونه مفعولا سياق الكلام بمحال عقلا ولا يمتنع شرعا. خبر كونه مفعولا لا يتعلق من كونه مفعولا سياق الكلام بمحال عقلا ولا يمتنع شرعا. سالم تمييز لا بأس أنت غريب أو منصوب بنزع الخافض في العقل ولا يمتنع في الشرع. لا يمتنع عقلا أي في العقل ولا يمتنع شرعا أي في إيش في الشرع. أنت أقرب أحسنت. قال ولا يتعلق من كونه مفعولا سياق الكلام بمحال عقلا أي في العقل ولا يمتنع شرعا أي في الشرع وتقريره واتبع اليهود ما تلته الشياطين، وهو من تنزيل المستقبل، يعني نزلوا الفعل المستقبل وأرادوا به الماضي، وهذا جائز في اللغة، من تنزيل المستقبل منزلة الماضي، ما تتلوه أي ما تلته الشياطين. قال واتبع اليهود ما تلته الشياطين من السحر على ملك سليمان، أي نسبته إليه وأخبرت به عنه وهو بريء من ذلك، كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته ما لم يقله، ما لم يلقه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما لم يلقه النبي يحاكيه أي إبليس ويلبس على السامعين به حسب ما بيناه، أي في بعض كتبه، وسيأتي الكلام عليه كما أشار المحشي. طيب هذا معنى واتبع، اتبع يهود من السحر على ملك سليمان، أي ما نسبته يهود أن هذا من جهة سليمان جاء، وسليمان بريء، وسليمان بريء من ذلك وأخبرت به عنه، كما قال الله عن نبيه أو كما قال الله عن الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى داخل الشيطان، إذا قرأ النبي، إذا قرأ الخير وقرأ ما أنزل عليه، يحاول الشيطان أنه إيش يداخل في هذه القراءة من أجل أن يلبس على الناس أن هذا من النبي ويشككهم ويجعلهم يأخذوا بالباطل، فيداخل النبي عند تلاوته وعند قراءته ويلبس على الناس بهذه المداخلة. وأما ما جاء في قصة الغرانير فهذه قصة إيش باطلة، قصة باطلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ثم قال إيش داخل الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تكلم بهذا أن هذه شفاعتها ترتجى إلى آخر ما جاء في القصة، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسجدوا معه، هذا باطل، لم يثبت في قصة الغرانيق شيء، أو لم تثبت قصة الغرانيق، أنكرها العلماء. صحيح أنها لا إله إلا الله. الله المستعان. هم يعني يحملون حملة على الشيخ الألباني أصحاب نجد، لأنه يضعف كتاب التوحيد، بعض الأحاديث كتاب التوحيد، ومثل هذا الكلام شديد عليهم، هذا الكلام شديد عليهم، يكفي في هدم الكتاب كله، ذكر لقصة الغرانيق يكفي في هدم الكتاب كله، يعني هذه ثقيلة على أهل نجد جدا. هذا الشيخ محمد قصة لا يعني لا لا قصة مختصر السيرة، لا قصة حتى الشيخ الباني يضع بعض الحديث ينتقدون عليه، ليش يضع بعض الحديث في كتاب التوحيد وهي ضعيفة على حسب المصطلح ضعيفة. نعم يا أخي بعضها ضعيفة، ضعيفة ما لها أصل، بعضها الباني هو علمنا الباني ولا من إمام الحديث في عصره، من هو إمام الحديث في هذا العصر؟ الباني بلا منازع باعتراف الكل، لكن أحيانا الحمد لله كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحسن ما ألف في العقيدة، عقيدة التوحيد أفضل الكتب التي ألفت في عصره في هذا الباب، لأنه كان يعاني من واقع الصوفية وشرك الصوفية، فيخرج الكلام من القلب كما يقول أو كما يقال، وهو يعالج تلك القضايا في مجتمعه وفي زمنه، فرسائله الناس كلها استفادت منها، وهذا الكلام أنه يعني يكفي في هدم هذا الكتاب، هذا يعني فيه شيء أنه يهدم الكتاب، هذا قصة نحة ضعيفة، والكتاب يستفاد إيش منه، والكتاب يستفاد منه كتاب الشيخ بالسيرة وفي غيرها. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد على رأس مئة القرن رحمه الله تعالى، مجدد بلا نزاع عند أهل السنة أنه من المجددين رحمه الله تعالى، ومن نفع الله به، وهو ممن يكاد استقرأ كتب شيخ الإسلام وكتب تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأتى بخلاصة ما عند أولئك رحمة الله تعالى عليهم من العلوم النافعة للناس في زمنه، للناس في زمنه. ومدرسته أخرجت أجيالا، كما تعلمون من استفاد على دعوة الشيخ محمد رحمه الله ومن دعوة الشيخ محمد رحمه الله دولة كاملة قامت على التوحيد. نعم التوحيد انتشر في عهد شرقا وغربا بالسنان وباللسان نشره رحمه الله تعالى. الذي ما يرضى باللسان يرضى بالسنان يأخذ توحيد الله سبحانه وتعالى. أن دولة كانت معه محمد بن سعود كان معه ومكنه الله بسبب أخذ النصح من الشيخ محمد رحمه الله تعالى ومكن الله لدولته. إلى الآن هذه الدولة موجودة وقائمة لأنها دولة التوحيد كما يقال. قال رحمه الله أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. نعم والتمني يأتي معنى التلاوة كما في قول الشاعر في شأن عثمان رضي الله تعالى عنه حين قتل تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. شاهد تمنى أي تلا كتاب الله. فالتمني هنا إذا تمنى ألقى أي إذا قرأ فقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي إذا قرأ ومن ذلك وتلا. ومن ذلك قول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر أي قرأ كتاب الله. في الليلة الثانية قتلوه قتلهم الله الخارج. ومنهم من قال قتلوه يقرأ ومنهم من قال قتلوه ليس بقاري ما كان يقرأ لما قتلوه. وبعضهم يقول بل كان يقرأ وأن الدماء جاءت على إيش على المصحف. وما كفر سليمان قط ولا سحره. نعم ولكن الشياطين كفروا بسحرهم وأنهم يعلمون الناس ومعتقد الكفر كافر هذه قاعدة معتقد الكفر كافر لا يشك في كفره. الذي يعتقد أن الله ما فيه الله الحياة مادة ما فيه الله خالق لشيء وإنما الطبيعة هي التي خلقت فمعتقد الكفر كافر بالله سبحانه وتعالى. والذي يعتقد أن ثم نافعا مع الله وضارا مع الله سبحانه وتعالى فهذا أيضا إيش كافر. وأن ثم مدبرا للكون مع الله سبحانه وتعالى فهذا كافر بالله جل وعلا لأنه يعتقد الكفر. فمعتقد الكفر كافر. قالوا معتقد الكفر كافر وقائله كافر. هذا هو الأصل أن الذي يتكلم بالكفر يحكم عليه بإيش بالكفر. إلا أن هناك إيش شروط وماذا وموانع كما هو معلوم. لكن هذا هو الأصل أن من تكلم بالكفر يحكم عليه أن هذا القول كفر بالله سبحانه وتعالى وأن الشخص يكفر بهذا القول الذي قاله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذا معلوم من معتقد أهل السنة والجماعة. فهذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد وقائله كافر ما لم يكن يعني مكرها لقول كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يكفر وإن قال كلمة الكفر. وإن الأصل ولقد قالوا كلمة الكفر كفرهم الله سبحانه وتعالى فقائل الكفر أو قائل كلمة الكفر يعتبر إيش كافر بالله سبحانه وتعالى إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. قالوا معتقد الكفر كافر وقائله كافر ومعلمه كافر. نعم أيضا معلم الكفر كافر بالله سبحانه وتعالى. الذي يعلم الناس السحر فهو كافر بالله جل وعلا لأنه يعلم أمرا كفريا. إلا من ذكر الله من الملكين كما سيأتي فهذا ابتلاء من الله جل وعلا أنزلهم ابتلاء للعباد وعلموا الناس الكفر وكانوا يقولون إيش لا تكفر إنما نحن فتنة انتبه الله أرسلنا اختبارا لكم والله بعثنا ابتلاء لكم. فيعلمون ما يفرق يعلمون الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه لكن قبل التعليم يقولان ليش لا تكفر إنما نحن فتنة هذا ابتلاء عليكم انتبهوا. وإلا الأصل في معلم الكفر كافر بالله جل وعلا. قال ومعلمه كافر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. هؤلاء يهود يعلمون الناس ما أنزل على الملكين، وهذا هو التفسير الصحيح، أن ما موصولة وأن ما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت سحر أنزله الله على الملكين ابتلاء للعباد واختبارا للعباد، فأنزل الله ملكين من السماء اختبر بهم العباد كما سيأتي. الآن كم قواعد مرت معنا؟ معتقد الكفر كافر، وقائل الكفر بشروط والموانع، نعم توفر شروط ما، ومعلمه الأصل فيه كافر، فمعلم السحر ساحر كافر، وقائل السحر كذلك أيضا، ومعتقد السحر ساحر كافر. قال ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هاروت وماروت بدل من الملكين، أحدهما اسمه هاروت والآخر اسمه ماروت. هذا هو التفسير الصحيح، أنه أنزل على الملكين سحر، واليهود يعلمون الناس ذاك السحر الذي أنزل على الملكين ببابل، أي بمنطقة بابل وهي العراق، قيل المقصود ببابل العراق، وقيل نهاود، وقيل نصيبين، هذه هي بابل على خلاف بين أهل العلم، قيل العراق وقيل نصيبين وقيل نهاود. نهاود ما أدري جهة الهند وين هذه نهاود دي، وين هي هذه نهاود دي؟ جهة بلاد فارس، بلاد فارس نهاوند أو كذا، يعني معجمية نهاوند، نعم أحسنت، جهة فارس، نعم نبه لكم جهة فارس. لا زالت موجودة بهذا الاسم هاوند، هذه هل لا زالت موجودة بهذا الاسم؟ قال رحمه الله يعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما كان الملكان يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، بعد التحذير يعلمانه، ومن وفقه الله ابتعد عن الشر، ومن خذله الله وقع في هذا البلاء. ولا هذا بيان يا أخي لا تتعلم هذا، هذا كفر بالله سبحانه، يريد اللي يتعلمه، أنا قلها بلوى عليه واضحة، والناس يخبروه أنه فتنة، يعني ابتلى الله العباد بإبليس، ويبتل الله سبحانه وتعالى العباد بمن شاء من خلقه، بمن شاء من خلقه، بعد البيان لهم التام الشافي الذي لا حجة لهم معه، الذي لا حجة لهم، الله بين لهم أن السحر حرام وأن السحر كفر، كما بين لهم أن المعاصي حرام وأن المعاصي يعني توبق الشخص وربما أدت به للكفر أيضا بالله سبحانه وتعالى، هذا بيان كافي، قد بين الله العباد ما لهم حجة على ربهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعضهم تعلم السحر وبعضهم ذهب إلى المعاصي إلى آخر ذلك من الأمور كما سيشير إليه الإمام هنا. قال وما كان الملكان يعلمان أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن هنا هو الإذن الكوني المقصود، فالإذن إذنان، إذن كوني وإذن شرعي، والمقصود هنا إلا بإذن الله، أي الإذن الكوني لا الشرعي، لأن الله لم يأذن بالسحر شرعا، لم يأذن بالسحر شرعا، وإنما هذا الإذن المقصود في هذه الآية هو الإذن الكوني لا الشرعي. فالإذن إذنان كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، إذن كوني قدري وهل يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإذن شرعي كما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي الإذن الشرعي، فبإذن الله أذن الله لكم أنكم تفعلوا هذا أو هذا، تفعلوا لكم هذا أو هذا، فهذا في الآية هذه الإذن الشرعي، فبإذن الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، هذا إذن شرعي. وأما الإذن الموجود هنا فهو الإذن إيش؟ الكوني، لأن الله لم يأذن بالسحر، لم يأذن بالسحر، وإنما أذن إذنا كونيا قدريا. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، نعم ما فيه نفع من تعلم هذا. وهذه الآية من الأدلة أن الأسباب مهما بلغت في القوة فهي تابعة للقضاء والقدر وليست مستقلة في التأثير. هذه الآية من هذه الأدلة التي تدل على الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله جل وعلا، ويعتقد يقينا الشخص أن الأشياء مهما بلغت في القوة في قوة التأثير فإنه لا يحصل منها تأثير إلا بإيش؟ إلا بمراد الله سبحانه وتعالى. فالله يقول هنا إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا أذن الله بالضرر حصل، وإذا لم يأذن فلا يحصل شيء، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة الصحيحة عبد الله بن عباس: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه الآية وما أشبهها فيها أن الأسباب مهما بلغت في القوة فإنها لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فليعتقد هذا الشخص ولا يصرح يعني يصير رعديدا، سيفعلون بي سيصلحون بي إلى آخر ذلك. توكل على الحي الذي لا يموت، فإنه مهما تآمر أعداؤك ومهما حصل منهم من الكيد والمكر، وقوي ذلك الكيد وقوي ذلك المكر، فإنه لا يؤثر ولا يجدي إلا بإذن الله. إذا حصل الإذن الكوني أنه يحصل تأثير يحصل تأثير، وإلا يبقى يخمد أهله ويموت أهله، وكذلك أيضا يموتون كمدا كما يقال، يموتون كمدا إذ لم يحصل تأثير من مكرهم. وكم قد مكروا بالأنبياء، كم قد مكروا بالصالحين، كم من شر دبره الأعداء على الصالحين وفشل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فليعتقد هذه الآية من أدلة العقيدة الصحيحة التي تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فإن قيل، وهي المسألة الخامسة، انتهينا من المسألة الرابعة في تفسير قوله: ما تتلو الشياطين. اختلف الناس في حرف ما، هي نافية أم موصولة؟ والصواب أنها إيش؟ موصولة. الصواب أنها موصولة. فإن قيل وهي المسألة الخامسة: كيف أنزل الله تعالى الباطل والكفر؟ نعم، وما أنزل على الملكين، هذا شيء أنزله الله على الملكين سبحانه وتعالى فهو منزل. هذه عقيدتنا أن هذا السحر أنزله الله على الملكين ابتلاء واختبارا للعباد بعد البيان الشافي لهم أن هذا محرم وأن هذا فتنة، انتبهوا، ومع ذلك وقعوا فيه. فإن قيل وهي المسألة الخامسة: كيف أنزل الله تعالى الباطل والكفر؟ قلنا: كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر، كل خير أو كفر منزل من عند الله تعالى. هذه عقيدتنا وعقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة. كل خير وكل شر وكل طاعة وكل معصية وكل إيمان وكل كفر فهو من عند الله سبحانه وتعالى، فما من شيء يحصل في كونه إلا بإذنه، إلا بإذنه جل وعلا. فالعباد مخلوقون وفعالهم أيضا إيش؟ مخلوقة. فليس ثم شيء يكون في كونه ويحصل في كونه إلا بقدر الله جل وعلا، سواء كان من خير أو من إيش؟ أو من شر، خلافا للمعتزلة فإنه يقولون: إن الله لا يقدر الشر ولا يريد الشر، وأفعال العباد إنما هي مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا مشيئة ولا إرادة لله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. هذا قول باطل، نسأل الله السلامة. طيب، وهنا أيضا يقول الطبري: قال الطبري رحمه الله: فإن التبس على ذي غباء، فقال: كيف يجوز للملائكة بالله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ وكيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملكين؟ ثم أجاب بما حصله أن الله قد عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، والسحر مما قد نهى عباده عنه من بني آدم. فغير منكر أن الله علمه الملكين اللذين سماهما هاروت من وماروت، فغير منكر أن الله علمه الملكين اللذين سماهما في كتابه وجعلهما فتنة، كما أخبر أنهما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالله فعل ذلك لاختبار عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه ونهاهم عن السحر. كلام طيب، فهو فعل ذلك وأنزل ذلك اختبارا وابتلاء كما خلق إبليس وأنزله من إيش؟ من الملأ الأعلى، اختبارا للعباد وفتنة للعباد، بعد البيان إيش؟ الشافي الكامل الذي دلل فيه ربنا سبحانه وتعالى للعباد بالبراهين الساطعة الظاهرة أن هذا صواب وأن هذا إيش؟ خطأ، وأن هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد إيش؟ الشر. فنعم، فلا حجة للعباد، ولا ينبغي أن يؤتى بالإراد هذا أنه يقال كيف أنزل الله الباطل الكفر على الملكين، كيف يكون هذا؟ نقول نعم، أنزله الله سبحانه وتعالى على الملكين ابتلاء للعباد واختبارا للعباد، والملكان ما يفعلان ذلك حتى يأتيان بالتحذير، حتى يأتيان بالتحذير إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال قلنا كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر منزل من عند الله سبحانه وتعالى، عندما نسأله إراد سالم عندك محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وهنا الإمام يقول كل خير أو شر أو طاعة أو معصية كفر منزل من عند الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك. جيد، لا بأس، جيد، هات عادل. نعم، لا ينسب إليك فعلا وإنما ينسب إليك خلقا، فهو مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، أما فعلا فلا ينسب إليه، فأفعاله خير محض ولا ينسب إليه فعلا. هذا واحد، هذا تأويل لهذا الحديث، قال أي لا ينسب إليك فعلا وإنما ينسب إليك خلقا، فأنت خالق الخير وخالق الشر. نعم، هو نفسه من مخلوقاته، يعني إيش تريد تقول؟ إيش أن الشر بالنسبة هذا إنما للمخلوقين، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لما قدره من حكمة فيه بالغة فهو ليس بشر بالنسبة إليه، لكن بالنسبة للعباد فهو شر، أما بالنسبة لما قدره الله لحكمة بالغة فأراد به شيئا سبحانه وتعالى. هذا واحد في تأويل هذا الحديث. هذا ثاني، أيه. طيب، وإبليس شر؟ صبر على الشر، إبليس شر، هذا بالنسبة للعباد الصالحين، وده فهو يؤون إلى خير إليهم بالنسبة لي فيها معينة لا بأس، لكن غير هذا التأويل. عندك شيء أبو عمر غير هذا التأويل؟ هذا كلام طيب. عند عمن يا أخوان من هنا؟ والشر ليس إليك، عندنا ثلاثة الآن، أي والشر لا يصعد إليك، والشر ليس إليك أي لا يصعد إليك وإنما يصعد إليه الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وأما الشر فلا يصعد إليه. أيضا آخر، الشر لا يتقرب به إليك، الشر لا يتقرب به إليك وإنما يتقرب إليك بإيش؟ بالخير لا بالشر، والشر ليس إليك أي لا يتقرب بالشر إليك وإنما يتقرب بالخير. هذا تأويل أيضا كذلك، هذه المغية شيء يا أخوان. والشر ليس إليك أي لا يضاف إليك بانفراد، لا يضاف إليك بانفراد فيقال رب الشر، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح أن يقال رب الشر، رب الخنازير، رب القردة، رب مدركي من هذه الأشياء التي يتحاشى الشخص نسبتها إلى ربه سبحانه وتعالى. فيكون معنى الحديث والشر ليس إليك أي لا يضاف إليك وينسب إليك مفردا، وإنما يقول الله خالق الخير وخالق إيش؟ الشر، أما ينسب إلى الله مفرد فيقال رب الشر، هذا خطأ، هذا لا يصلح. أما الخير تقول رب الخير باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا خلق هذا وخلق هذا. فهذه كم تأويلات الآن، من يعيدها؟ والشر ليس إليك. فلا تعارض بين كلام هذا الإمام وبين هذا الحديث. أنور كرشين، أي لا ينسب إليك خلقا فعلا، أحسنت، لا ينسب إليك فعلا، نعم لا يرفع إليك، وإنما يرفع إليك الكلم الطيب والعمل الصالح، لا يضاف إليك، لا يضاف إليك من فراد، فيقرب الشر وينسب إليك من فراد. أحسنت علوي، لا يتقرب به إليك. أحسنت، نعم، هذه تأويلات لهذا الحديث. هذا هو الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. وهذا كما قال الأخ الذي أجاب أولا أو محمد في الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله سبحانه وتعالى ومدحه، بأن يضاف إليه الأمور الطيبة دون الأمور التي هي من مساوي الأشياء. ففي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكيف الشخص يتعلم الأداب إذا أثنى على الله؟ فإنه يضيف إليه الأمور الحسنة، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هذا أدب جم يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى الجن كيف يتعاملون مع ربهم، ودل على فقههم وحسن أدبهم مع ربهم. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم خيرا. انظر إلى الأدب الآن، لما جاء إلى الشر غير الصيغة، ما قالوا أشر أراد الله بهم أم أراد بهم خيرا؟ كيف؟ أرشد، نعم، نعيد الآية. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاءوا إلى الشر غيروا الصيغة أريد، ولما جاءوا إلى الخير نسبوه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا كمال الأدب مع الله جل وعلا، أن الشخص إذا جاء إلى محاسن الأمور ينسبها إلى ربه جل وعلا، ولا ينسب إليه المساوي، لا ينسب إليه المساوي، رب الشر أو الشر خلق كذا بالإطلاق، هذا خطأ. وإذا مرضت فهو يشفين، نعم، ما أنسانيه إلا الشيطان، نسبه إلى الشيطان، نسبه إلى الشيطان. أحسنت، نعم. فهذا من الأدب الجم مع الله سبحانه وتعالى، كما يقول الخطابي، قال بعد ما ذكر الحديث المتقدم، قال فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله ومدحه، بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها، أن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب، كلام طيب. والآية أيضا من هذا الباب، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به ربهم رشدا. بقي وقت، تفضل يا أبو محمد، نقف عند هذه الفقرة.